هاد المرة بدك تنسالي تسمية ما يلا ما كاينش لك حسبية بقاش كي نربح ولات غير خطية غير خطية غير خطية تانا باغي رقم زين مي اي اي صوفي ما يتمي كلشي بغيتو دابا دابا يفولو مي ادم دام عين مي تفكر في شي يوم نكون وخا غايب شي ديبلوم دو ميكانيك اوكي احنا يا ارواح كلا تبخا بعد الراحه ولا تقول واخا سيف اوكي غير الكلاس غير الكلاس الخدمه ما نعرفولاش غير الدباز غير الدباز ومع الوقت ما نعرفولوش غير النبايس غير النبايس الذنوب ما تحصوش الريو سمحين الريو سمحين الحماق ما تعرفولوش اللي يصبر القلوب لي بكايا واللي يبرد نفس اللي مزود امتى تعرفوا بلي حنايا شعب تخور بمرود مكتبو الحلم هنا ما كيتحققش غير الساعه في قلبهم الخديعه ويضحكوا لي بشاعه خاص قنبله الواحد والرجل الساعه على ما يرقدون فرقعوا الرباع مو كتبكي ما بالجوع اونو صوت الشعب كاع ممسموع كي ضنوا انهم سيطروا تعب الصح اونو لا ترنغط نوتوره تعب الصح تراب تعب الصح من اللي برلم الناس نصو غير اللي كيمصاك ويجيب ما اللي مصوك وغير اللي تعطي ورده يعطيك عالم تاع الشوك ديما تنعرف غدا كي غادي يدوز كي غنعيشو روتين غير كيدوبل تقول غير دي جائزة نوبل ما ترجمهاش جوجل هاد العيشة راس مغوفل ملي التلخ ما تقاش تسول دماغك اللي فايت مجول باش تفهم من الاول عاود الديسك ما تقاش تسول بعد المرة كنت نسالي تسمية ما يلا ما كاينش اللي كيحس بيا بقاش كي نربح ولات غير خطية غير خطية غير خطية تانا باغي الرقم زين مي اي اي صوفي ما انت مي كلشي بغيتو دابا دابا يفولو مي ادم دابا